السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الثامن من برنامج الدرس الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو بروق الأصول للعلامة ابن كمال باشا رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة أحمد بن سليمان ابن كمال باشا الحنفي التركي، يلقب بشمس الدين. وتقدم كراهية الأسماء المضافة إلى الدين وجعلها لقبا، ويلقب أيضا بابن كمال باشا نسبة إلى جده، وبها اشتهر فصارت لقبا عليه، ويلقب أيضا بمفتي الثقلين لاتساع علومه، ويلقب أيضا بشيخ الإسلام، وهو لقب رسمي في الخلافة العثمانية لمن ولي الإفتاء العام للمسلمين، وكان المصنف كذلك. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد سنة 73 و800. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله يوم الخميس 2 من شهر شوال 1490، وله من العمر 67 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية تعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. حملت نسخ الكتاب الخطية اسما واحدا للكتاب هو فروق الأصول، فهو الاسم الذي جعله له مصنفه، وغيره مما ذكره المترجمون له إنما هو تعبير عن ذلك الاسم، كذكره باسم فروق في الأصول أو الفروق الأصولية. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو ذكر جملة من الفروق المتعلقة بأصول الفقه. المقصد الثالث توضيح منهجه. ساق المصنف رحمه الله تعالى الفروق التي أوردها متتابعة دون نظمها في سلك واحد، لا بعد ولا بتراجم تبين متعلقاتها، فلم يأخذ بجادة بينة من إيراد تلك الفروق بحسب مواقعها المعروفة في ترتيب كتب أصول الفقه، بل كان يذكرها بحسب ما يعرض له، مشيرا إلى كل فرق بقوله فرق آخر، ويذكر أحيانا ما يبين هذا الفرق من شاهد أو ضرب مثال جار في ذلك كله على مذهب الحنفية، فلم يعتني بذكر مآخذ الأصوليين سواهم. وعدة ما أورده من الفروق هو 45 فرقا، والكتاب نواة حسنة تفتح السبيل لتفهم هذا المورد من العلم أو التصنيف فيه، وهو نادر، المصنفات فيه عزيزة نادرة، ومن أقدمها هذه الرسالة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة ابن كمال باشا رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود للقدم الموجود لا عن العدم، المنزه عن البدو والندم، الذي جعل نبيه خاتم النبيين وفضله على الآدميين، وجعل كلامه نصا قاطعا ونورا ساطعا، صلى الله وصلى الله عليه وعلى آله والطيبين الطاهرين. وبعد، فإن طلبة العلم قد التمسوا مني ما يكون لهم في معرض الإفادة وتذكر لهم عند الاستفادة، فألفت لهم كتابا يصلح لحفظ المبتدئين والمتقدمين بالأمة المهتدين، وسميته فروق الوصول، لما أنها يتحصل له كل محصول، وأوجزته في العبارة كل إعجاز كي لا يعجز حفاظه كل إعجاز كي لا يعجز حفاظه كل إعجاز بتوفيق من هو الموفق المعين، والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين. قوله رحمه الله المحمود ذي القدم، أي المتقدم على غيره بدون سبق، ولفظ القديم والقدم لا يدل على هذا المعنى دلالة كاملة، وإنما يدل على كونه سابقا مع احتمال وجود غيره، فعدل عنه في الخطاب الشرعي إلى تسمية الله بالأول، لأنه متمحض في الدلالة على سبقه سبحانه وتعالى غيره دون تقدم سواه. وقوله المنزه عن البدو والندم، المراد بالبدو أن يظهر له من العلم بالشيء ما لم يكن قبل، وهو المسمى عندهم بالبداء. والندم هو حدوث التحسر والتأسف على فوات شيء لسبق الجهل به، فالله عز وجل منزه عن هذا وذاك لكمال علمه وإحاطته. وقوله رحمه الله فألفت لهم كتابا يصلح لحفظ المبتدئين والمتقدمين بالأمة، الظاهر أن صواب العبارة يصلح لحفظ المبتدئين والمقتدين بالأئمة المهتدين، فهو أظهر في صحة العبارة مبنى ومعنى، أما المثبت هنا فليس كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الفرق الأول بين الشرط اللازم وبين الشرط الغير اللازم، فنقول الشرط اللازم ما يتوقف الحكم على وجوده ولا يوجد بدونه، كالطهارة في باب الصلاة، فإن جواز الصلاة يتوقف على وجودها لكونها شرطا لجواز الصلاة، وأنه شرط مختص حتى لا يشترط في غيرها من العبادات. وأما الذي هو غير لازم فكحولان الحول على النصاب شرط في أداء زكاته، ثم إنه لو أداها قبل حولان الحول جائز. وكذلك العبد لو تزوج امرأة بغير ابن المولى وهو شرط ينعقد النكاح، حتى إن المولى لو أجازه النكاح لا يحتاج إلى تجديده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الفروق المذكورة عند الحنفية في الأصول التفريق بين الشرط اللازم والشرط غير اللازم. وأصل الشرط في الوضع الأصولي هو ما جمع شيئين، أحدهما كونه وصفا خارجا عن الماهية، والآخر أنه يلزم من عدمه العدم، أنه يلزم من عدمه العدم. وهذان الأمران كافيان في الإبانة عن حقيقته الاصطلاحية كما ذكره الصنعاني في إجابة السائل، وهو ظاهر عبارة الزركشي في البحر المحيط، فلا يفتقر في إظهار حقيقته إلى الزيادة التي ذكرها كثير من الأصوليين في قولهم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فهذه الزيادة مستغنى عنها بتعلق العدم به عند عدمه، والأصل في الحدود أن تكون مبنية على الإيجاز دون إعواز، وذلك كاف بأن يقال إن الشرط اصطلاحا هو وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه العدم، هو وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه العدم. ومن فروع مسائله عند الحنفية التفريق بين الشرط اللازم وغير اللازم، وحاصل المقرر عندهم في كتبهم أن الشرط اللازم هو الذي يتوقف الحكم على وجوده، هو الذي يتوقف الحكم على وجوده، وأن الشرط غير اللازم هو الذي لا يتوقف الحكم على وجوده. ويبين ذلك بكون الطهارة في باب الصلاة من الشرط اللازم، فإن الصلاة متوقفة عليها ولا يمكن إيقاعها بدون طهارة. ومثال غير اللازم حولان الحول على النصاب في أداء الزكاة، فإنه لو أدى الزكاة مخرجا ما يجب فيها قبل حولان الحول جاز ذلك في أصح قولي أهل العلم، فلم يتوقف إخراج الزكاة على حولان الحول ودورانه. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين الشرط والسبب، فنقول إن الشرط ما لا أثر له لأنه علم على ثبوت الحكم، كمن قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار، يقع الطلاق عند دخولها بقوله أنت طالق، وهو سبب لوقوع الطلاق عند وجود الشرط، وهو دخول الدار، ودخول الدار ليس بمؤثر في وقوع الطلاق، لكن السبب قد تعلق بالشرط فأثر عند وجوده، فبان الفرق بينهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر بين الشرط والسبب، غايته أن الشرط علامة على ثبوت الحكم، أن الشرط علامة على ثبوت الحكم، وأن السبب علامة على وقوعه وتحققه، وأن السبب علامة على وقوعه وتحققه. والشرط والسبب يشتركان في كونهما من باب الوضع الذي جعل متعلقه للدلالة على إثبات أو نفي، وهو المسمى عندهم بالحكم الوضعي، فإن الحكم الوضعي هو وضع شيء علامة على شيء في نفي أو إثبات، وهو ثلاثة أقسام: أحدها وضع سبب، وثانيها وضع شرط، ثالثها وضع مانع. فالحكم الوضعي يرجع إلى ذلك، ويفرق بينها باعتبار تعلقها بالحكم، كالفرق ها هنا بين الشرط والسبب الذي ذكره المصنف، وهو أن الشرط علامة على ثبوت الحكم، أما السبب فهو علامة على وقوع الحكم وتحققه. السلام عليكم. فرق آخر بين السبب من حيث الاسم دون المعنى، وبين السبب من حيث الاسم والمعنى، فنقول: السبب من حيث الاسم دون المعنى كاليمين، فإنه سبب لوجوب الكفارة من حيث الاسم دون المعنى، لأنه إذا قال والله لا أفعل كذا يجب عليه البر والوفاء به، لأن تعظيم الله تعالى واجب عليه، وإذا كان البر واجبا عليه لا يمكن القول بوجوب الكفارة، لأنهما صفتان متضادتان فلا يجتمعان. فأما إذا لم يعظم الله وجبت فصار جانيا ووجبت عليه الكفارة لوجود الجناية، وأما إضافة الكفارة إلى اليمين فكان مجازا. وأما الذي هو سبب من حيث الاسم والمعنى، وذلك أنه نعمة ولها أثر في إيجاب الشكر. هنا لا يتم السياق إلا بتقدير كلام معروف عندهم، وهو: وأما الذي هو سبب من حيث الاسم والمعنى فملك النصاب، وذلك أنه نعمة. فملك النصاب هذه تضعنا بين معقوفتين، ومما يلحق بالكتب وإن فقد في أصولها الخطية ما لا يستقيم الكلام عند أرباب الفن إلا به، فلا تكون نسخ الكتاب حينئذ حجة على النسخ المعروفة في علمه، بل إذا أشكل عن الإنسان أو غمض عليه شيء من الكلام في نسخ خطية لكتاب كان المفزع إلى كتب ذلك العلم، فإن كان في الفقه رجع إلى فقه أهله كالحنفية أو المالكية أو الحنابلة أو الشافعية، وإن كان في النحو رجع إلى كتب النحو. وإذا غفل الإنسان عن هذا وجعل النسخ الخطية حجة دون معارضتها بالمعروف عندهم في العلم وقع في ترك جمل من القول لا يستقيم البيان إلا بها، فهذه العبارة عندهم يقدرونها بقولهم: وأما الذي هو سبب من حيث الاسم والمعنى فملك النصاب، وذلك يعني ملك النصاب أنه نعمة. نعم. أحسن الله إليكم. وأما الذي هو سبب من حيث الاسم والمعنى فملك النصاب، وذلك أنه نعمة ولها أثر في إيجاب الشكر. والزكاة يصلح أن يكون شكرا، والزكاة تصلح أن تكون شكرا، ولهذا المعنى لو عجل أداء الزكاة قبل وجود السبب وهو حولان الحول جاز، ولو عجل التكفير قبل الحنت لا يجوز لانعدام السبب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين السبب من حيث الاسم دون المعنى، وبين السبب من حيث الاسم والمعنى، وهو المذكور عندهم بالفرق بين السبب الحقيقي والسبب المجازي. الفرق بين السبب الحقيقي والسبب المجازي. فالسبب المجازي هو الذي ذكره أولا، فقال: السبب من حيث الاسم دون المعنى، أي من حيث الصورة دون المعنى، كاليمين فإنها سبب لوجوب الكفارة من حيث الاسم دون المعنى، لأن الكفارة لا تجب باليمين، وإنما تجب إذا حنث في اليمين، فالسبب ها هنا مجازي، وهذا معنى قول المصنف: فأما إذا لم يعظم الله وجبت فصار جانيا، أي إذا لم يعظم الله بالوفاء والبر بذلك اليمين فحنث فيه وجبت عليه الكفارة فيه. وأما السبب الحقيقي فهو الذي يتعلق الحكم فيه بسببه حقيقة، قال: كملك النصاب، فإن ملك النصاب نعمة من الله عز وجل ولها أثر في إيجاب شكرها، فالنعم واجب شكرها، ومما تشكر به الأموال إخراج ما أوجب الله عز وجل فيها من الزكاة، فملك النصاب سبب حقيقي للزكاة. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين السبب والعلة. فنقول أما السبب فما يعمل بالواسطة كالمرض، فإنه سبب للموت باجتماع الآلام والأوجاع في المريض، وأما العلة فما يعمل بدون الواسطة كالبيع، فإنه إذا وجد يثبت له الملك، فكالكسر مع الانكسار في الحياة. ولهذا قيل إن كل علة سببا، لكونها سببا إلى ثبوت الحكم، وليس كل سبب بعلة، لأنه يعمل بالواسطة فبان الفرق بينهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الوصولية، وهو الفرق بين السبب والعلة، فذكر أن السبب ما يعمل بالواسطة، أي لا يضاف إليه الحكم ابتداء، إنما يكون متوصلا إليه بواسطة، ومثل له بالمرض، فإنه سبب للموت باجتماع الآلام والأوجاع في المريض، فينشأ المرض ثم يقوى الألم ثم يقع الموت، فيكون عاملا بالواسطة في التأثير. وأما العلة فما يعمل بدون الواسطة، أي ما يكون مؤثرا في الحكم ابتداء دون واسطة بينه وبين تأثيره في الحكم. قال كالبيع، فإنه إذا وجد يثبت له الملك، فإذا باع إنسان شيئا ثبت ملكه. قال وكالكسر مع الانكسار في الحياة، إذا كسر الشيء فانكسر بان كونه علة، لأن هذا الانكسار الذي حدث بعلة الكسر. وهذه العبارة هي مبنية عند المتكلمين في الأصول على قاعدة مشهورة عند الفلاسفة، وهي مقولة الفعل والانفعال، وخلاصتها أن الفعل هو التأثير، وأن الانفعال هو التأثر، فالكسر فعل والانكسار انفعال، ككسر الإناء وانكساره، فهو أثر فيه فتأثر. نعم، أحسن الله إليكم. فرق آخر بين العلة والدليل، فنقول إن كل علة دليلا لأنها تدل على ثبوت الحكم، وليس كل دليل بعلة كالدخان، فإنه دليل على النار وليس علة لوجود النار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر، وهو الفرق بين العلة والدليل، فقال إن كل علة دليل، أي إذا وجدت العلة دلت على ثبوت الحكم، لأن العلة كما سبق يضاف إليها الحكم ابتداء وتؤثر فيه، وليس كل دليل بعلة، إذ قد يوجد الدليل ولا يكون علة مباشرة للحكم ابتداء. ومثل له في الأسباب الظاهرة، قال كالدخان، فإنه دليل على النار، فإذا رؤي الدخان دل على النار، وليس علة لوجود النار، فلا تكون النار موقدة بدخان كان علة لوجودها ومؤثرا فيها. نعم، أحسن الله إليكم. فرق آخر بين العلة والحجة، فنقول إن كل علة حجة، لأن المعلل يحتج بها على خصمه لإثبات الحكم بها عند الجدل، وأما كل حجة فليس بعلة كالنص، فإنه حجة وليس بعلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين العلة والحجة، فقال فنقول إن كل علة حجة، أي إذا وجدت العلة أمكن أن يتمسك بها حجة في معارضة الخصم عند المناظرة. ولهذا قال لأن المعلل، أي القائل بالعلة، يحتج بها على خصمه، أي أثناء المناظرة، لإثبات الحكم بها عند الجدل، فإذا وجدت العلة كانت حجة. ثم قال وأما كل حجة فليس بعلة، إذا وجد حجة يحتج بها أحد المتناظرين فلا يلزم أن تكون تلك الحجة علة، بل قد تكون علة وقد تكون ليست بعلة، كالنص فإنه حجة وليس بعلة. ومراده بالنص ما تواطأ عليه علماء الجدل المسمى بعلم البحث والمناظرة، أن النص هو لفظ الكتاب والسنة، فإن أصل النص في الوضع الاصطلاحي هو وضع في علم الجدل، ثم انتشر حتى صار يذكر على ألسنة المتكلمين في أنواع الفنون، فصاروا إذا قيل وجاء في النص أو وجاء في النصوص يريدون لفظ الكتاب والسنة، وهو في أصل وضعه من اصطلاحات علم الجدل. قال: كالنص فإنه حجة وليس بعلة، أي لا يلزم أن يكون علة على الحكم وإن كان حجة في ثبوته. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين العلل الحسية وبين العلل الشرعية، فنقول إن العلل الحسية لا تنفك عن معلولاتها كالكسر مع الانكسار والجرح مع الانجراح، وأما العلل الشرعية فتنفك عن معلولاتها كالبيع بشرط الخيار فإنه علة لثبوت الملك ولا حكم لها في الحال، وكذا بيع الاستصناع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الفروق الأصولية فرقا بين العلل الحسية والعلل الشرعية، فذكر أن العلل الحسية لا تنفك عن معلولاتها، فهي مرتبطة بمتعلقاتها غير بائنة منها، قال: كالكسر مع الانكسار والجرح مع الانجراح، فإذا وجد الكسر لزمه الانكسار، فإذا وجد الانكسار لزمه الكسر، وإذا وجد الانجراح لزمه الجرح، صار مقارنا له غير منفك عنه. وأما العلل الشرعية فينفك عن معلولاتها، أي قد تقارنها وقد لا تقارنها. قال: كالبيع بشرط الخيار فإنه علة لثبوت الحكم، كان يتبايع متبايعان ثم يتفقان على خيار يشترطه أحدهما، فإنه علة لثبوت الحكم بعد، ولا حكم له في الحال، فلا يثبت به البيع في ذلك الحال حتى ينتهي الخيار بشرطه. قال: وكذا بيع الاستصناع، وهو ما يطلب من أحد الصناع أن يجعله على صورة يلتمسها منه مريد شرائها، فإن الاستصناع إنما يثبت به حكم البيع بعد استلامه، أما قبل ذلك على طلبه فإن الملك لا يثبت بمجرد وجوده والتماسه. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين طرد العلة وبين عدم الطرد، فنقول: القول بطرد العلة قول يؤدي إلى التسوية بين الشرط والسبب، وهذا خرق للإجماع، فإن الإجماع انعقد على الفرق بينهما، وأما القول بعدم الطرد فقول بتخصيص العلة، والقول بتخصيص العلة قول بتقديم العلة قبل المعلول، وهو يؤدي لتصويب كل مجتهد، وتصويب كل مجتهد خلاف النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المجتهد تارة يصيب وتارة يخطئ، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، لأن المجتهد قد سمى تلك العلة دليلا، ويجوز تأخر المدلول عليه من الدليل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين طرد العلة وعدم طردها، فذكر أن القول بطرد العلة أي وجودها في جميع الأفراد وعدم تخلفها يؤدي إلى التسوية بين الشرط والسبب، ومقطوع أن الشرط والسبب بينهما فرق، ولذلك قال: هذا خرق الإجماع، فإن الإجماع انعقد على الفرق بينهما. ثم قال: وأما القول بعدم طرد العلة فقول بتخصيص العلة، وذلك في وجودها في بعض الأفراد. ثم قال: والقول بتخصيص العلة قول بتقديم العلة قبل المعلول، وهو يؤدي إلى تصويب كل مجتهد، لأن كل مجتهد له حق في دعوى تمسكه بعلة تخصص دليل مخالفه، وصار له حظ من التصويب. ثم قال: وتصويب كل مجتهد خلاف النص، يعني في إصابته للحق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المجتهد تارة يصيب. الحديث ذكره بمعناه، وهو في الصحيح من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم ثم اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. المصنف رحمه الله تعالى أورده بمعناه، ورواية الحديث بالمعنى استقر القول بجوازها بشروط، منها أن لا يكون ذلك في تصنيف، لأن من يصنف عنده سعة في إثبات الأحاديث بألفاظها، فلا يناسب هذه السعة أن يتساهل الإنسان فيورد الأحاديث في الكتب التي يقيدها مع مهلة وسعة بأن يقيدها بمعانيها، وإنما يلزمه أن يقيدها بألفاظها، لأن الرواية بالمعنى رخصة، ومن شروط هذه الرخصة الضيق، والمصنف لا يضيق عليه الوقت بل له ساعة، فكان ينبغي أن يحرص على إراده بلفظه. وهذه المسألة المذكورة هنا تقدم إشارة إليها، وهي المسمات عند الأصوليين بمسألة تصويب المجتهدين، وتصويب المجتهدين له متعلقان، أحدهما الثواب والأجر، والآخر إصابة الحق في نفسه، والآخر إصابة الحق في نفسه. فأما الأول فلا ريب أن المجتهدين كلهم يصيبون الأجر والثواب، وأما الثاني وهو إصابة الحق في نفسه فليس ذلك إلا لواحد من المجتهدين. وهذا فصل القول في صحة مسألة تصويب المجتهدين أو خطأها، فهي صحيحة باعتبار وجود الثواب، ولا يقال بصحة تصويب المجتهدين جميعا، بمعنى أنهم يصيبون جميعا الحق وإن اختلفت أقوالهم. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين تخصيص النص وبين تخصيص العلة، فنقول إن تخصيص النص جائز بالاتفاق، وأما تخصيص العلة فقال بعضهم إنه لا يجوز أن يوجد متخلفا عنها المعلول، فهذا لا يتصور، لأن تفسيرها على لسان الفقهاء ما يلازم المعلول، وإذا كانت زائلة لا تكون علة على هذا التفسير، وعند أهل الأصول هو ما يحل في المحل من حال إلى حال كالمرض في الحسيات. وقال بعضهم لا يجوز تخصيص العلة في الشرعيات، وإن كان قال بعضهم يجوز، يجوز حتى يقابل القول الأول، القول الأول لا يجوز، القول الثاني يجوز. أحسن الله إليكم. وقال بعضهم يجوز تخصيص العلة في الشرعيات وإن كانت تشارك العلل في الحسيات، لأن العلة في الشرعيات ما جعل الشرع أتمها علة، كما أنه جعل الابن علة لمنع الميراث عن الأخ، وإنما جعله الشرع علة لحاجة العبد، ثم العبد قد يحتاج إلى أن يثبت الملك في موضع، وقد يحتاج إلى أن لا يثبت الملك في موضع مع قيام العلة، فيكون عدم حاجته مانعا عن ثبوت الحكم، كما إذا قلنا في عقد السلم إن الدليل يقتضي أن لا يجوز بيع السلم لأنه بيع المعدوم وهو منهي، إلا أن الشارع جوز عقد السلم لحاجة العبد، وكذا بيع الاستصناع لأنه بيع المعدوم، ثم الشرع جوزه لحاجة العبد، فثبت أن المفارقة بينهما ثابتة من هذا الوجه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين تخصيص النص وتخصيص العلة. وملخص ما ذكره أن تخصيص النص جائز بالاتفاق، فيجوز أن يخصص النص بشيء من المخصصات المستقلة المنفصلة أو غير المستقلة المتصلة، وأما تخصيص العلة وذلك بتخلفها في بعض أفرادها فمن أهل العلم من يجوز ذلك، ومنهم من لا يجوز ذلك بل يمنعه. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين تخصيص الشيء وبين تخصيص الشيء بالذكر، فنقول إن تخصيص الشيء يدل على نفي ما عداه، كما قلنا في قبول شهادة خزيمة وحده لوجود دليل التخصيص في حقه، فيدل على نفي شهادة غيره وحده، وأما تخصيص الشيء بالذكر فلا يدل على نفي ما عداه لأنه يكون تنصيصا، فإن التخصيص إنما يدخل في المعنى دون اللفظ كما قلنا في باب شهادة خزيمة. وأما تخصيص الشيء بالذكر باللفظ دون المعنى كما إذا قلت زيد عالم فإنه لا يدل على جهالة عمر، ولكن وصفك زيدا بالعلم منك تنصيص. وكذلك في الشرعيات، وهو أن النص الذي ورد لإثبات الحكم في المحل لو كان نافيا للحكم من غير ذلك المحل لفسد باب القياس، والقياس مشروع بالإجماع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين تخصيص الشيء أي ورود ما يدل على تخصيصه به، وبين تخصيص الشيء بالذكر أي بلفظ مقارن له يميزه عن غيره يكون مذكورا معه. ثم قال: فنقول إن تخصيص الشيء يدل على نفي ما عداه، كتخصيص شهادة خزيمة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في بيع الأعرابي الفرس له بتصحيح شهادته وحده، وهو يدل على نفي شهادة غيره وحده، فهو مخصص بذلك دون غيره. وأما تخصيص الشيء بالذكر فهو أن يكون معه في اللفظ ما يدل على إرادة معنى مضاف إليه، كما مثل بقوله: كقولنا زيد عالم. فإثبات وصف العلم لزيد بتخصيصه بالذكر في اللفظ دون المعنى لا يدل على جهالة عمر، بل ربما يكون زيد عالما ويكون عمر عالما ويكون غيرهما أيضا عالما. ثم قال المصنف: وكذلك في الشرعيات، وهو أن النص الورد لإثبات الحكم وهو أن النص الذي ورد لإثبات الحكم في المحل وذلك بتخصيصه بالذكر في ذلك المحل لو كان نافيا للحكم من غير ذلك المحل لفسد باب القياس، أي أنه لا يتجاوز إلى غيره بنفي الحكم عنه لثبوت القياس عند جمهور الأصوليين. وقوله: والقياس مشروع بالإجماع، إما على إرادة كون ذلك الإجماع قديما لورود الآثار عن جماعة من الصحابة فيه كعمر بن الخطاب في كتابه المعروف لأبي موسى الأشعري ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان إجماعا، أو على القول بأن المخالف في إثباته وهم الظاهرية لا يعتد بخلافهم، وهذا قول جماعة من الفقهاء والأصوليين، وفيه بحث طويل أعني الاعتداد بخلاف الظاهرية في الأصول والفروع أم عدم الاعتداد بهم. نعم. فرق آخر بين التخصيص والاستثناء، فنقول: أما التخصيص فيجوز ورود دليله مقتلنا ومتراخيا لأنه مستقل بذاته، وأما الاستثناء فليس مستقلا بنفسه، فليس بمستقل بنفسه لأنه من تتمة الكلام، كما إذا قال لفلان علي 10 دراهم إلا درهما واحدا ألزمه 9، وأما إذا قال له علي 10 دراهم وتوقف ثم قال إلا درهما يلزمه 10. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين التخصيص والاستثناء. فذكر أن التخصيص يجوز ورود دليله مقترنا ومتراخيا لأنه مستقل بذاته، وأما الاستثناء فليس مستقلا بنفسه، فلا يوجد الاستثناء إلا بكونه تتمة لكلامه، ومثل له بقوله: كما إذا قال لفلان علي 10 دراهم إلا درهما واحدا يلزمه 9، وأما إذا قال له علي 10 دراهم وتوقف أي انقطع عن الكلام ثم قال إلا درهما يلزمه 10، لعدم صحة الاستثناء حينئذ، لأن الاستثناء عندهم عن الحنفية غير مستقل. وهذا جار على مذهب الحنفية المفرقين بين التخصيص والاستثناء، أما جمهور الأصوليين فإنهم يعدون الاستثناء مخصصا متصلا، فإنهم يعدون الاستثناء مخصصا منفصلا متصلا، فيلحقونه بالتخصيص ويربطونه به، أما الحنفية فيجعلون التخصيص ما وجد فيه الاستقلال والاستثناء ما لم يوجد فيه ذلك. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين التخصيص والنسخ، فنقول إن التخصيص بيان من وجه، النسخ من وجه. أما كونه بيانا فإنه يجوز وجوده مقترن ويكون بيانا، فإذا جاز ذلك تبين أن ذلك المخصوص لم يكن داخلا تحت اللفظ العام، كما إذا قال لفلان علي 10 دراهم إلا درهما يلزمه 9، لأنه بالاستثناء تبين أن ذلك المقدار لم يكن داخلا تحت اللفظ، فكذلك ما بينا. وأما النسخ فبيان مدة الحكم إلى غاية، إلا أنه غير مراد من المنسوخ ابتداء، فهذا هو الفرق بينهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين التخصيص والنسخ. فذكر أن التخصيص بيان من وجه، نسخ من وجه، لأن حقيقة التخصيص هو تسلطه على بعض أفراد العام وإخراجه منها، فالتخصيص هو إخراج بعض الأفراد من شمول الحكم، فيكون ذلك في معنى النسخ، لأنه يوجد الحكم في بعض الأفراد ويتخلف في بعض الأفراد، ولأجل وجوده في بعض الأفراد وتخلفه في بعض الأفراد كان يوجد فيه معنى من النسخ، فهو مبين لحكم العام بأن التخصيص ورد عليه. هذا معنى قول المصنف إن التخصيص بيان من وجه، لأنه يبين حال العام هل هو باقي على عمومه أم لا، وهو نسخ من وجه لوجود تخلف بعض الأفراد التي ارتفع عنها حكم العام. ثم قال: وأما النسخ فبيان مدة الحكم إلى غاية، أي أن الحكم يبقى ثابتا مدة حتى يتبين تخلف ذلك الحكم في مدة أخرى، أنه ليس مرادا بعد ورود النسخ عليه. أحسن الله إليكم. فكأن المصنف أراد أن يبين أن التخصيص بيان معجل وأن النسخ بيان مؤجل، أن التخصيص بيان معجل وأن النسخ بيان مؤجل. التخصيص يبين به حال بعض أفراد العام تعجيلا فيتبين حكم تلك الأفراد، وأما النسخ فإنه يتأخر حتى يرد الناسخ. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين الخاص والعام، فنقول إن العام ما يتناول جميع المسميات كالحيوان، وهو فاعل من العموم وهو الشمول، يقال مطر عام إذا عم الأمكنة بالحلول، ومنه عامة الشيء وهم الجملة لكثرتهم. وأما الخاص في اللغة فعبارة عن الانفراد، يقال لفلان هو خاصة فلان إذا كان منفردا به، وحكمه وجوب العمل والعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، هو الفرق بين الخاص والعام. الفرق بينهما أن العام لفظ موضوع للدلالة على جميع الأفراد، لفظ موضوع للدلالة على جميع الأفراد، وهذا معنى قول المصنف العام ما يتناول جميع المسميات، فهو يشمل جميع الأفراد. وأما الخاص فهو اللفظ الموضوع للدلالة على بعض الأفراد، فهو اللفظ الموضوع للدلالة على بعض الأفراد، فكأنه أريد منه أن يجعل للدلالة على من فرد بحكم عن بقية أفراد ذلك اللفظ العام. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين العام والمطلق، فنقول إن العام فكما بينا، وأما المطلق فما يتناول الذات فإنه صفة كقوله تعالى فتحرير رقبة، وهي مطلقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفرق الأصولية، وهو الفرق بين العام والمطلق. فبين أن العام كما بين أي شامل لجميع الأفراد، وأما المطلق فإنما يتناول الذات أي ذاتا واحدة، ولا يكون الحكم ثابتا لما بعدها من أفراد إلا على وجه البدل، يتناول ذاتا واحدة، ولا يكون الحكم متناولا لغيرها من الأفراد إلا على وجه البدل. ولذلك قيل في حقيقة كل إن العام هو اللفظ الدال على جميع الأفراد بلا حصر، هو اللفظ الدال على جميع الأفراد بلا حصر، وأن المطلق هو اللفظ الدال على جميع الأفراد على وجه البدل، هو اللفظ الدال على جميع الأفراد على وجه البدل، كقوله تعالى فتحرير رقبة، فإن هذا لفظ دال على الإطلاق في جميع الرقاب، لكن المراد رقبة واحدة، فإذا عدمت فرقبة أخرى من تلك الأفراد، فاللفظ في المطلق لا يكون متناولا لجميع أفراده دفعة واحدة، وإنما على وجه البدل إذا تعذر واحد منها. نعم. الله عليكم. فرق آخر بين المطلق والمقيد، فنقول أما المطلق فكما بيناه، وأما المقيد فما يتناول الذات والصفات، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وأنها مقيدة بصفة الإيمان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر بين المطلق والمقيد، قال فيه أما المطلق فكما بيناه، أي من جهة تناوله لذات، وأما المقيد فكما قال فما يتناول الذات والصفات، أي ذاتا مع صفة تميزها عن غيرها من الذوات، ومثل له بقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فقيدت الرقبة وهي مطلقة لتعلقها بذات، قيدت بوصف الإيمان، ويبين هذا بأن يقال إن المطلق كما سلف هو اللفظ الموضوع للدلالة على جميع الأفراد على وجه البدل، وأن الخاص وأن المقيد هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد واقع بدلا، للدلالة على فرد واقع بدلا، فيكون المقيد متعلقا ببعض العام، ويجامعهما ببعض المطلق، ويجمعهما أن كل منهما كائن على وجه البدل. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين التخصيص والتقييد، فنقول إن التخصيص يكون من العام كقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا عام خصت منه ذبيحة الناس والأخرس، وأما التقييد فيذكر على المطلق كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، قيدها بصفة الإيمان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين التخصيص والتقييد، وحاصله أن التخصيص متعلقه العام، وأن التقييد متعلقه المطلق، وسبق أن عرفت أن العام والمطلق يتناولان جميع الأفراد، لكن العام يتناول جميع الأفراد دفعة واحدة، وأما المطلق فإنما يتناولها على وجه البدل. أحسن الله عليكم. فرق آخر بين القياس والاستدلال، فنقول القياس استنباط علة بالرأي من النص ظهر أثره في الحكم بالشرع لا باللغة، متعديا إلى المحل الذي لا نص فيه، لا لاستنباط معنى اللغة، كما قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة كيلا بكيل والفضل ربا، معلول بالكيل والجنس بالرأي، لأنه ليس بعين الحنطة ولا بعين ما في معناه لغة، وقضيته أن كل قياس الاستدلال، لأنك تستدل على إثبات الحكم في الفرع مثل حكم الأصل بمثل علته، ولكن ليس كل استدلال قياسا، فإن من استدل بالمخلوقات والمصنوعات على وجود الباري جل جلاله لا يكون هذا قياسا، وكذلك إذا استدل بالدخان على النار لا يكون قياسا، فبان الفرق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين القياس والاستدلال، فذكر أن القياس استنباط علة، أي علة الحكم بالرأي أي بالنظر والاجتهاد من النص بما بان من أثر تلك العلة في الحكم دون تعلق ذلك باللغة، وضرب له مثالا بقوله صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة كيلا بكيل الحديد، فإن علته المستنبطة عند الحنفية الكيل والجنس، وعند غيرهم الوزن والجنس، وعند غيرهم الكيل أو الوزن مع كونه مطعوما على خلاف معروف في محله في باب الربا من كتب الفقه. وأما القياس فإنه أوسع، وأما الاستدلال فإنه أوسع من ذلك، لأن الاستدلال يتعلق بإثبات دليل ما على حكم من الأحكام، ومن جملته ما ذكره في قوله لأنك تستدل على إثبات الحكم في الفرع مثل حكم الأصل بمثل علته، فأنت تطلب علة الأصل ثم تطلب وجدان هذه العلة في الفرع الذي يقاس على الأصل، فتستدل بثبوت العلة في الأصل على إثباتها في الفرع، فيكون مختصا ببعض المعنى. ولذلك قال المصنف كل قياس استدلال وليس كل استدلال قياسا، فكل قياس يوجد مبناه على الاستدلال لتوقفه على تلمس حكمة أي علة أنيط بها الحكم توجد في الأصل والفرع. صلى الله عليكم. فرق آخر بين التقليد والاجتهاد، فنقول التقليد في اللغة جعل القلادة في حكمة العنق، وهو في الشرع أن يقبل كلام الغير بلا حجة ويجعل وبال المعتقد عليه كالقلادة، وحكمه الوبال مع الأهلية للاجتهاد. وأما الاجتهاد فمن الجهد، وهو الطاقة، وهو أن يجتهد في النظر في الدلائل بحسب الطاقة والاشتغال والاستنباط، وحكمه الثواب. بدون في حكمة جعل القلادة في العنق، لأن الحكمة ليس محلها العنق، الحكمة هي الحديدة التي توضع في اللجام وتوضع في فم الفرس، هذه هي التي تسمى بالحكمة، ليس محلها العنق. والصواب ما في بقية النسخ قال لم ترد في سين وتاء يعني كلمة حكم، فيكون صواب العبارة جعل القلادة في العنق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين التقليد والاجتهاد، وحاصله أن التقليد يفقد فيه النظر فلا يحتاج فيه المقلد إلى نظر، وأما الاجتهاد فيوجد فيه النظر، ووجدان النظر في الاجتهاد هو الذي أكسبه بذل الجهد والطاقة، فإن طلب النظر في شيء يحمل صاحبه على أن ينفق من جهده ما يوصله إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين حكم الاجتهاد وبين أصل الاجتهاد، فنقول إن المجتهد في حكم الاجتهاد ليس بمصيب قطعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المجتهد تارة يصيب وتارة يخطئ، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وأما في أصل الاجتهاد فمصيب قطعا قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين حكم الاجتهاد وبين أصل الاجتهاد. والحنفية رحمهم الله تعالى يجعلون من مناطات الحكم في الاجتهاد التفريق بين شيئين، أحدهما مبتدأ الاجتهاد ويسمى أصله، أحدهما مبتدأ الاجتهاد ويسمى أصله، والثاني منتهى الاجتهاد ويسمى حكمه، والثاني منتهى الاجتهاد ويسمى حكمه. ففي أصل الاجتهاد كل يصيب أجرا وثوابا فيكون المجتهد مصيبا، وأما في حكم الاجتهاد فإن المصيب يكون واحدا، فالحق بنفسه لا يتعدد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يوافق الحق الحقيقي في مسألة تصويب المجتهدين، أنها باعتبار صدور الاجتهاد منهم يحصلون إصابة في الثواب والأجر، وأما باعتبار وصولهم إلى الحق بنفسه فإن المصيب الحق منهم واحد. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين تعدية الحكم وبين عدم التعدية، فنقول إن الحكم متى ثبت باسم الصفة وهو الاسم المشتق في موضع يتعدى إلى غيره من المواضع، لأن الحكم أبدا يعم موضعه، فالمحل المنصوص عليه وإن كان خاصا لكن الموجب عام، فدل عمومه على عموم حكمه لما لا نص فيه، مثاله قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فالتأفيف حرام بالنص، والضرب والشتم والقتل في معناه وزيادة، فالأولى أن يكون حراما. وأما عدم التعدية فهو أن الحكم متى ثبت باسم في مسمى معلوم فيقتصر الحكم على مورد النص ولا يتعدى إلى غيره، مثاله قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فاقتصر الحكم عليه لما كان الدم اسما عاما ولا يتعدى إلى غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين تعدية الحكم وعدم تعديته، فقال إن الحكم متى ثبت باسم الصفة وهو الاسم المشتق يعني عند النحاة بتعدد أنواعه اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو غيرها، قال يتعدى إلى غيره من المواضع، لأن الحكم أبدا يعم موضعه، فالمحل المنصوص عليه وإن كان خاصا لكن الموجب عام، يعني أن الموجب الذي علل به الحكم موجود ها هنا وها هنا، فيلحق به غيره ويعد الحكم إليه. وضرب له مثلا في تعدية حكم التأفيف إلى النهي عن الضرب والشتم، لأن علة النهي عن التأفيف توجد أشد في الشتم والضرب، فإن الضرب أشد وأعظم من التبرم والتأفف من خدمة الوالدين، فيكون النهي عنه آكل، فيتعدى الحكم إلى تلك الأفراد. وأما عدم التعدية وهو حصر الحكم في شيء وعدم نقله إلى غيره، فقال فهو أن الحكم متى ثبت باسم في مسمى معلوم فيقتصر الحكم على مورد النص ولا يتعدى إلى غيره، أي يقيد به دون تعديته إلى غيره. ومثل له بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم فاقتصر الحكم عليه، أي على الدم لما كان الدم اسما عاما ولا يتعدى إلى غيره، أي من الأعيان، فيكون خاصا بهذه الأعيان المحرمة دون سواها. ومن أهل العلم من أمكن من قال بإمكان تعدية الحكم في هذا المحل إذا وجدت العلة التي أنيط بها تحريم الدم في غيره من الأعيان، فإذا وجدت علة الضرر وما يلحقه الدم من الفساد بالإنسان نهي عن تلك الأعيان التي تشاركه في تلك العلة فعدي الحكم، لكن الذي ذكره المصنف جار على قول جماعة من فقهاء الحنفية، ومنهم من لا يقول كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين الدلالة والقياس، فنقول إن الدلالة كل ما ثبت بمعنى النص لغة، معناه أنه من يعرف العربية إذا سمع يفهم مراد المتكلم، نحو قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فكل من عرف معنى التأفيف يعرف أن القتل والضرب والشتم أولى أن يكون حراما. قال بعضهم إن هذا قياس جلي وأنه يكفر جاحده. وأما القياس فما لا يكون في النص لكنه إثبات الحكم في الفرع بالمعنى الذي تعلق به الأصل فيما قلنا في سؤر الفأرة، فإنه طاهر قياس على سؤر الهرة، وذلك لأنه معلول بعلة الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الهرة ليست بنجسة فإنها من الطوافين والطوافات عليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة الطواف للضرورة وهو عدم إمكان الاحتراز عن مثله، وذلك المعنى موجود هاهنا، فيجب إثبات الحكم بطهارة فبان الفرق بينهما. لعله كما قال الحاشية بطهارته، فيجب إثبات الحكم بطهارته حتى يستقيم القول. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين الدلالة والقياس، وحاصله أن الدلالة ما يكون اللفظ دالا بوضعه على ثبوت الحكم في غيره، على ثبوت الحكم في غيره، أما القياس فيكون اللفظ فيه غير دال على ذلك إلا بوجود علة تلحق الفرع بالأصل. ومثل له بما ورد من النهي عن التأفف للوالدين بقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإن دلالة اللفظ بنفسه تدل على منع الأشد الضرب والشتم والقتل، فلا يحتاج إلى أن يقال إنها مقيسة على التأفف فيمنع منه، بل إذا منع من الأقل للأخف منع من الأعلى الأشد. وهذا هو الذي حمل بعضهم على قول إن هذا قياس جلي وأنه يكفر جاحده، أي أمر ظاهر بين من شمول اللفظ للنهي عن القتل والضرب والشتم مما هو أشد من التأفف. وأما القياس فما لا يكون في النص، أي لا يستفاد من لفظه، بل لا بد من استنباط العلة الموجودة في الأصل ثم طلبها في الفرع ثم إلحاق ذلك الفرع بحكم الأصل، كما ذكر رحمه الله تعالى في حكم سور الهرة في حكم سور الفأرة، فإن حكم سور الفأرة الطهارة بجامع وجود علته في علة تطهير سور الهرة، وهو كونها طوافة دائرة على الناس، فالحكم ثابت أصلا طهارة الهرة وطهارة سورها، وعلة ذلك كونها طائفة دائرة على الناس، وهذه العلة موجودة في الفرع المقيس وهو سور الفأرة، فإن الفأرة تدور وتطوف على الناس، فيكون الحكم أيضا كون سورها طاهرة، وهذا لم يستفد من اللفظ بنفسه، وإنما استفيد بعد استنباط العلة ووجدانها في الأصل والفرع فألحق حكم الفرع بالأصل. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين قياس جلي وقياس خفي، فنقول أن القياس الجلي يكفر جاحده كما أن بينا أن التأفيف حرام بالنص، ولكن يعرف معنى التأفيف أنه حرام أن الضرب والشتم والقتل أولى أن يكون حراما، وهذا ظاهر جلي على من يعرف معنى التأفيف، بخلاف القياس الخفي لأنه لا يكون جاحده كافرا لما أنه ظني مع الشك والاحتمال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا بين القياس الجلي والقياس الخفي باعتبار ما ينشأ عن كل من الحكم، وهو أن القياس الجلي يكفر جاحده، وذلك لظهوره واشتهاره، وأما القياس الخفي فلا يكفر جاحده، وعلل ذلك بقوله رحمه الله بما أنه ظني مع الشك والاحتمال، ووجه كونه ظنيا هو خفاء المعنى، فالقياس الخفي يخفى فيه المعنى الذي وجد فيه إلحاق الأصل بالفرع، وربما تطرق إليه الاحتمال وورد عليه الشك فخفف في حكم إنكاره، بخلاف القياس الجلي الظاهر الذي لا يحتمل غير ما دل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين الفرع والأصل، فنقول إن الأصل ما تقدم بنفسه ومستقل بذاته ومستتبعة لأعضائها، فصار هذا كالذات مع الصفات، فإن الذات مستقل بنفسه والصفة قائمة به غير مستقلة، وأما الفرع فما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بقيام الأصل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين الفرع والأصل، ملخصه أن الأصل يقوم بنفسه وأما الفرع فلا يقوم بنفسه وإنما يقوم بقيام الأصل، وهو ألصق بالفروق اللغوية منه بالفروق الأصولية، وهو شبيه بما يذكر في علم العقليات بالفرق بين الجوهر والعرض، فإن الجوهر هو ما قام بنفسه وأما العرض فإنه ما قام بغيره فلا يوجد مستقلا. والأصل في إطلاق الأصل عند الأصوليين أنهم يريدون به القاعدة المستمرة، وأما الفرع عندهم فهو الحكم المتعلق بفعل العبد، الحكم المتعلق بفعل العبد، ويقع الأصل عندهم على معاني عدة لكن أشهرها هو الذي ذكرت لكم من أن الأصل هو القاعدة المستمرة، فكأن الأصل عندهم ألصق بالأدلة والفرع ألصق بالأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين الدلالة والإشارة، أما الدلالة فكما بينا، وأما الإشارة فنقول إن كل حكم ثبت بعين الكلام. دلالة أو الدلالة؟ دلالة هي مثلثة بالكسر والفتح والضم، لكن الأفصح الكسر وأضعفها الضم، فيقال دلالة ودلالة ودلالة. نعم. أحسن الله إليكم. لكن العرب من القواعد اللغوية، العرب أرغب في الفتح. لماذا؟ لسهولك. ولغة العربي سهلة، ولغة العربي سهلة. وقد سمعت أحد المعتنين بالعربية من علماء المغرب واسمه محمد الصديق الرندة يقول ثلث اللغة مفتوح، ثلث اللغة مفتوح، يعني أكثره أكثر، قال أكثر من ثلث اللغة مفتوح، يعني أن الغالب في لسان العرب هو الفتح. نعم. حسن الله إليك. فرق آخر بين الدلالة والإشارة، أما الدلالة فكما بينا، وأما الإشارة فنقول إن كل حكم ثبت بعين الكلام لكنه غير مقصود في الكلام، نظيره في الحسيات كمن نظر إلى إنسان ورأى آخر بطرف عينه، وفي الشرعيات نحو قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فالآية استيقت لبيان استحقاق الغنائم، إلا أنه يفهم أن أملاك فقراء المهاجرين يزول عن أموالهم باستيلاء الكفار عليها، لأن الكفار ملكوا أموالهم بالاستيلاء، وها هنا إنما يكون بطريق الإشارة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر بين الدلالة والإشارة، وذكر أن الدلالة كما بين، أي أنه ما يستفاد من اللفظ بوضعه، ما يستفاد من اللفظ بوضعه اللغوي، وأما الإشارة فهي ما ليس مستفادا من اللفظ بوضعه الأصلي، ما ليس مستفادا من اللفظ بوضعه الأصلي، وإنما يكون مضمنا له، وإنما يكون مضمنا له، فهو ليس مقصود الكلام، ولكن سياق الكلام ونظمه يدل على ذلك، وتبيانه في قول المصنف فنقول إن كل حكم ثبت بعين الكلام، إن الإشارة يعني كل حكم ثبت بعين الكلام لكنه غير مقصود الكلام، فالكلام لا يتناوله أصالة بالقصد، وإنما يتناوله من وجه، فالكلام لا يتناوله أصالة من جهة الوضع، وإنما يتناوله من وجه آخر. قال نظيره في الحسيات كمن نظر إلى إنسان، أي قصد بنظره إنسانا ورأى آخر بطرف عينه، فإن النظر يتناول ذلك المنظور إليه أولا، ولكن وقع طرف بصره على وقع طرف عينه على آخر فأبصره، ومثل له بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، قال فالآية سيقت لبيان استحقاق الغنائم، إنهم مستحقون لها، إلا أنه يفهم أن أملاك فقراء المهاجرين يزول عن أموالهم باستيلاء الكفار عليها، والصواب إلا أنه يفهم أن إملاك فقراء المهاجرين يعني ملكهم يزول عن أموالهم باستيلاء الكفار عليها، لأن الكفار ملكوا أموالهم بالاستيلاء، لأن الكفار ملكوا أموالهم بالاستيلاء. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين الكناية والصريح، فنقول الصريح كل لفظ تمحض عن الثبوت وانكشف معناه فظهر مراده، من قولك صرح الرأي أي تبين وظهر، قول القائل فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان أي كشف الشر وظهر، ومنه يسمى القصر صرحا لزيادة ظهور فيه، وحكمه أن يمكن العمل بظاهره من دليل آخر بخلاف الكناية وهو كل لفظ خفي مراده واستتر معناه يقال كنوت الشيء كنية وحكمها أن لا يمكن العمل بظاهرها إلا بدليل آخر فصار هذا كالكنايات في باب الطلاق فإن من قال لامرأته أنت بائر فما لم ينوي الطلاق لا يقع شيء لأن البينة في الحقيقة عبارة عن المفارقة والتباعد إلا أن الفرقة تحتمله فيعتبر النية لتعيين الجهة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفرق الأصولية وهو الفرق بين الكناية والصريح وحاصله أن الصريح هو ما وضع للدلالة على معنى على وجه الظهور وأما الكناية فهو ما يفتقر في بيان مقصوده إلى أمر خارجي كالحال القائمة أو العادة الجارية فيستدل بجريان العادة أو وقوع حال دون غيرها على أن المراد باللفظ هو كذا وكذا كما مثل المصنف في كنايات الطلاق فإنها لا تدل على الطلاق إلا بأمر خارجي وهو النية فإذا نوى الطلاق وقع الطلاق. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين الأصول الحسية وبين الأصول الشرعية فنقول إن الأصول الحسية كما بينا وأما الشرعية فيجوز أن يكون الشيء الواحد أصلا وتبعا كالدليل مع الحكم فإن الدليل أصل من حيث القيام والوجود والحكم تبع له لما أن الحكم ثابت بقيامه ثم الحكم أصل من حيث الغرض والمقصود والدليل تبع له لما أن المقصود من قيامه ثبوت الحكم فصار هذا كالبيع والشراء فإن البيع أصل لما أن الملك ثبت به وثبوت الملك تبع له ثم الشراء يكون أصلا والبيع يكون تبعا له لأن المقصود من البيع ثبوت الملك فكان لكل واحد منهما أصل وتبع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية وهو الفرق بين الأصول الحسية وبين الأصول الشرعية فذكر أن الأصول الحسية كما بيناه أي ما استقل بنفسه وأما الشرعية فيجوز أن يكون الشيء الواحد أصلا وتبعا أي يجوز أن يكون مستقلا تارة ويجوز أن يكون غير مستقل تارة أخرى باعتبار متعلقه ومثل له قال كالدليل مع الحكم فإن الدليل الذي يثبت به الحكم أصل من حيث القيام والوجود والحكم تبع له فإنه لما وجد الدليل وجد الحكم قال ثم الحكم أصل من حيث الغرض والمقصود أي من حيث الغاية وهي مراد الشرع في وضع ذلك الحكم فالشرع وضع ذلك الحكم لغاية مراد فهو باعتبار الغاية يعني المقصد يكون أصلا ويكون الدليل تبعا له أي جاء لتحقيق تلك الغاية فتناوب الحكم والدليل بكون أحدهما أصلا تارة وتابعا تارة أخرى فجاز في الأصول الشرعية أن لا يكون على كل حال مستقلا بذاته بل يقع تابعا لغيره أما في الأصول الحسية فإنه يكون مستقلا بنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين الإضمار والاقتضاء فنقول إن الإضمار من الحذف والاقتصار وهو أن يدرج زيادة في الكلام لتصحيحه لغة نحو قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية فإنه يدرج فيه تصحيحا له لغة لأن السؤال إنما يصح من أهل القرية وأما الاقتضاء فمن باب الزيادة وهو أن يدرج زيادة في الكلام لتصحيحه شرعا نحو قوله أعتق عبدك عني على ألف درهم فأعتقه ولم يقل علي الألف فيعتق ويلزمه الألف فإن البيع يدرج فيه تصحيحا لكلامه شرعا لما كان مقتضى كلامه بيعا سابقا قال بعضهم هما شيء واحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية وهو الفرق بين الإضمار والاقتضاء وحاصله أن الإضمار مأخذه لغوي وأن الاقتضاء مأخذه شرعي أن الإضمار مأخذه لغوي وأن الاقتضاء مأخذه شرعي. ففي المثال الأول وهو قوله تعالى واسأل القرية علم أن تم محذوفا مضمرا وهو أهل القرية، لأن السؤال إنما يتوجه إلى أهلها دون جدرانها وبيوتها. وأما المثال الثاني وهو قوله أعتق عبدك عني على 1000 درهم فأعتقه، فهذا يعرف بالأحكام الشرعية أنه إنما أراد بيعا، فمثل هذه معاوضة تلزم فيها يلزم فيها الثمن من قال ذلك. فالاقتضاء الشرعي دل على ثبوت البيع بمثل هذه الكلمة، فتثبت في حقه 1000 فينقدها لصاحب العبد. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين حد الحقيقة والمجاز، فنقول أما حد الحقيقة فما يطلق على المسمى في جميع الأحوال لا ينفى عنه بحال ويسمى نافيه كاذبا كاسم الآدمي على الإنسان حقيقة، وأما حد المجاز فما يطلق على المطلق في جميع الأحوال ويصح نفي الاسم عنه، ولا يسمى نافيه كاذبا كاسم الآدمي على صورة الآدمي المنتقشة على الجدار، فبان الفرق. ذكر المصنف رحمه الله فرقا آخر من الفروق الأصولية هو الفرق بين حد الحقيقة والمجاز، وبيانه أن الحقيقة تتناول جميع أفراد المسمى ولا يمكن نفيها، فنفي الحقيقة كذب. قال كاسم الآدمي على الإنسان حقيقة، فإنه لا ينفى عنه إذا سمي بذلك. قال وأما حد المجاز فما يطلق على المطلق في جميع الأحوال ويصح نفي الاسم عنه، أي أنه يتناول جميع الأفراد لكن يمكن أن يستعمل في غيرها، ولا يسمى نفيه كاذبا. قال كاسم الآدمي على صورة الآدمي المنتقشة على الجدار، فإنه ليس في الحقيقة آدميا وإنما هو رسم آدمي، فإذا قيل إنه آدمي كان ذلك مجازا، وتقريب ذلك أن يقال إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع له، إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، وإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وإذا كانت الحقيقة مستعملة فيما وضع لها لم يمكن نفيها، أما المجاز فإنه حين وضع في غير ما استعمل له أمكن نفيه، كما لو قال أحد زيد أسد يريد به شجاعته، فإنه يمكن أن يقال إن زيدا ليس بأسد لأنه على الحقيقة آدمي. نعم. صلى الله عليه. فرق آخر بين الحقيقة العرفية واللغوية، فنقول أما الحقيقة اللغوية فكل لفظ أريد به عين ما وضع له اللفظ، وأما العرفية فكإطلاق اسم العدل على العادل، فإن العدل مصدر ثم صار نعتا للفاعل عرفا، يقال فلان عدل أي عادل، ويقال غور أي غائر، فإن غورا مصدر من قولك غار الماء يغور ثم صار نعتا، كقوله تعالى إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا، كما يقال هذا درهم ضرب الأمير أي مضروبه، فأقيم المصدر مقام مفعوله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية هو الفرق بين الحقيقة العرفية واللغوية، فذكر أن الحقيقة اللغوية كل لفظ أريد به عين ما وضع له اللفظ أي في الوضع العربي، فهو موضوع في الوضع العربي للدلالة على معنى ما. قال وأما العرفية فكإطلاق اسم العدل على العادل، فإن العادل مصدر ثم صار نعتا للفاعل عرفا، فالأصل أن يسمى عادلا، فلما سمي عدلا كان متضمنا لنقل كلمة عدل من الدلالة على المصدر للدلالة على الفاعل. ولم يبين المصنف رحمه الله تعالى الحقيقة العرفية باعتبار وضعها، وإنما بينها بالمثال، فقال وأما العرفية فكإطلاق اسم العدل على العادل، وباعتبار وضعها فالحقيقة العرفية هو ما يجتمع فيها بعض الناس على نقل كلمة من وضعها اللغوي إلى وضع آخر، ما يجتمع فيه بعض الناس على نقل كلمة من وضعها اللغوي إلى وضع آخر، فيكون ذلك في عرفهم، وهذا يسمى بعرف الاستعمال، وقد يكون خاصا بفن من الفنون أو يكون متعلقا بعلوم عدة بحسب حاله. والحقائق عندهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها الحقيقة الشرعية، والثاني الحقيقة العرفية، والثانية الحقيقة العرفية، والثالثة الحقيقة اللغوية. فالحقيقة الشرعية هو اللفظ الموضوع على معنى في الخطاب الشرعي، هو اللفظ الموضوع على معنى في الخطاب الشرعي. والحقيقة العرفية هي اللفظ الموضوع على معنى في عرف الناس، اللفظ الموضوع الدال على معنى في عرف الناس. والحقيقة اللغوية هي اللفظ الموضوع للدلالة على معنى في الوضع اللغوي، هي اللفظ الموضوع للدلالة على معنى في الوضع اللغوي. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين الحقيقة اللغوية وبين الحقيقة الشرعية، فنقول إن الحقيقة اللغوية كما بيناه، وأما الحقيقة الشرعية فكل لفظ ولد به غير ما وضع له اللفظ كالصلاة، فإنه في الحقيقة اللغوية عبارة عن الدعاء. قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية، أي دعاؤهم. وقوله تعالى: إن صلاتك سكن لهم، أي دعاؤك. وقال الأعشى: وصلى وارتسم، أي دعا. ثم إن الشرع قد أطلق اسم الصلاة على الأفعال المعبودة فصار لهما حقيقة شرعية، بحيث لو ذكر سارع فهم السامع إلى ذلك فصار كالموضوع حقيقة. وكالصوم فإنه في اللغة عبارة عن الإمساك. قوله تعالى: حكاية عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساك عن الكلام. وقال امرؤ القيس: فدعها وسل الهم عنك بجسرة ذبول إذا صام النهار وهجر. ثم إن الشرع قد أبلغ اسم الصوم على الإنسان المخصوص عن يعني الأشياء المخصوصة صار لها حقيقة شرعية كالموضوع لغة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، هو الفرق بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. فذكر أن الحقيقة اللغوية كما بينا، أي باعتبار جعل ذلك اللفظ على معنى في الوضع اللغوي، جعل ذلك اللفظ على معنى في الوضع اللغوي. قال: وأما الحقيقة الشرعية فكل لفظ أريد به غير ما وضع له اللفظ، أي في الوضع اللغوي، أي غير ما وضع له اللفظ في المعنى في الوضع اللغوي. ومثل له بالصلاة والصوم مثلا، فالصلاة في الوضع اللغوي مثلا تتناول الدعاء عند جماعة، ثم صار لها في الوضع الشرعي حقيقة أخرى، فنقلت من ذلك الوضع اللغوي إلى وضع شرعي آخر. ومثله الصوم، فإن الصوم في الوضع اللغوي هو الإمساك، ثم نقل إلى معنى آخر وهو كونه إمساكا عن المفطرات في وقت مقدر شرعا. فالحقيقة الشرعية هي اللفظ الموضوع للدلالة على معنى في الخطاب الشرعي، اللفظ الموضوع للدلالة على معنى في الخطاب الشرعي. وقد يوجد من الحقائق الشرعية ما لم تعرف العرب، ما لم تعرفه العرب على ذلك المعنى، ما لم تعرفه العرب على ذلك المعنى، وهو ما يسمى بالأسماء الإسلامية. ولابن فارس رحمه الله تعالى كلام نافع في ذلك في كتاب الصاحب في فقه اللغة، وهذا الكتاب لا يحسن بطالب العلم أن يغفله عن المطالعة وتكرار النظر، فإن فيه تعريفا وتفهيما بكثير من سنن العرب في كلامها مما يستعان به على فهم الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين الاستثناء الحقيقي وبين المجازي، فنقول: أما الأول فهو استثناء الجنس نحو قول القائل: جاءني القوم إلا زيدا. وأما المجازي فنحو قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. والسلام لم يكن من جنس اللغو، وقيل إنه حقيقي، لكن بإضمار شيء يعني كلاما لغوا إلا كلاما سلاما. ذكر المصنف رحمه تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين الاستثناء الحقيقي وبين المجازي. حاصله أن الاستثناء الحقيقي ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، ما ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، وأما المجازي فلا يلزم. أما المجازي فإن المستثنى لا يكون من جنس المستثنى منه، أما المجازي فإن المستثنى لا يكون من جنس المستثنى منه. فمثال الأول زيد من القوم، فزيد من جنسهم. ومثال الثاني السلام من اللغو، السلام ليس من جنس اللغو. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين الإضافة الحقيقية وبين الإضافة المجازية، فنقول أما الأولى فإضافة الفعل إلى فاعل مختار نحو القيام والجلوس والذهاب ونحوها، وأما المجازية فإضافة الفعل إلى فاعل غير مختار كما يقال طالت الشجرة وأنبتت الثمرة وانقض الجدار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين الإضافة الحقيقية وبين الإضافة المجازية، والمفرق بينهما وجدان الإرادة. فإذا أضيف الفعل إلى فاعل مختار في إرادة موجودة صارت الإضافة حقيقية، وإن أضيف الفعل إلى فاعل غير مختار تؤخذ منه الإرادة حقيقة سميت إضافة مجازية. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين الرخصة الحقيقية وبين الرخصة المجازية، فنقول أما الأولى فأن يكون الفعل حراما مو محظورا، إلا أنه لا يؤاخذ به كإجراء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه وإتلاف مال الغير عند المخمصة والإكراه، وهو أن إنكار الصانع حرام عقلا وشرعا كذلك إتلاف مال الغير، فما رخص الشرع في إجراء الكلمة الكفر على اللسان عند الإكراه فصار رخصة حقيقة، وإتلاف مال الغير عند المخمصة وعند الإكراه فصار رخصة حقيقة. وأما المجازية فنحو أكل الميتة عند المخمصة وشرب القبر عند الضرورة، فإن حرمة هذه الأشياء ثبت بالنص، والنص ما حرمها في جميع الأزمان لكنه استثنى، حيث قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم. والنص حرمهما، هذه غلط، ما حرمها غلط، والنص حرمهما كما في النسخة ميم، والنص حرمهما في جميع الأزمان لكنه استثنى. أحسن الله إليكم. والنص حرمهما في جميع الأزمان لكنه استثنى، حيث قال فما يضطر في مخمصة غير متجانف للإثم، وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وحكم المستثنى خلاف حكم المستثنى منه، إلا أن صورة الميتة باقية فسمي رخصة بطريق المجاز. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر بين من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين الرخصة الحقيقية والرخصة المجازية، فقال فنقول أما الأولى وهي الرخصة الحقيقية فإن يكون الفعل حراما ومحظورا إلا أنه لا يؤخذ به، أي لا يؤثر العبد به ولا يترتب عليه حكمه، قال كإجراء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه وإتلاف مال الغير عند المخمصة والإكراه، فإن الإنسان عند الإكراه خفف عليه فيهما، قال فما رخص الشرع في إجراء الكلمة كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه فصار رخصة حقيقية، وإتلاف مال الغير عند المخمصة وعند الإكراه فصار رخصة حقيقية، أي بينة السبب فيها لوجود حال الإكراه التي تحمله عليها في تلك الحال. ثم مثل للمجازية قال نحو أكل الميتة عند المخمصة وشرب الخمر عند الضرورة، فإن حرمة هذه الأشياء ثبتت بالنص، والنص حرمهما في جميع الأزمان، فهما محرمان في جميع الأزمان لكنه استثنى، أي في بعض الأزمان، كما قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وقال في الآية الأخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ثم قال وحكم المستثنى خلاف المستثنى منه، فإن الأصل أن المستثنى منه وهو الميتة حرام، لكن استثني لتلك الحال وهي حال المخمصة، وأما حال الإكراه فقد ارتفع عن الإنسان الحكم فيها إذ لا اختيار له، وأما حال الأكل من الميتة فهو فيها مختار وأذن له الشرع في ذلك الاختيار، فكان في الأول حقيقيا وفي الثاني مجازيا. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين الحكم الثابت بالإجماع المنعقد على خبر واحد وبين الحكم الثابت بالإجماع المنعقد على النص المفسر، أما الأول فيضاف إلى الإجماع لا إلى الخبر، وأما الثاني فيضاف إلى النص لا إلى الإجماع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين الحكم الثابت بالإجماع المنعقد على خبر واحد وبين الحكم الثابت بالإجماع المنعقد على النص المفسر. قال: أما الأول فيضاف إلى الإجماع إلى الخبر لأنه ظني عندهم، وأما الثاني فيضاف إلى النص إلى الإجماع لأنه قطعي بظهور دلالته، فدلالته ظاهرة قطعية لكونه مفسرا، أما الآحاد فإن دلالته ظنية، فيكون العمدة في الأول الإجماع، وأما في الثاني فالعمدة النص. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين إجماع قابل للنسخ وغير قابل للنسخ، وغير قابل للنسخ فنقول إن الإجماع إذا انعقد على دليل سمعي لا يقبل النسخ ويؤدي نسبه إلى فرق الإجماع، وأما إذا انعقد على دليل عقلي فيقبل، كقول علي رضي الله عنه: إن أمهات الأولاد لا يبعن، ثم قال: رأيت يبعن. وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله حتى إن القاضي إذا حكم ببيعها لوآه مصلحة ينفذ قضاؤه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين الإجماع قابل النسخ وغير قابل النسخ. فذكر أن الإجماع إذا انعقد على دليل سمعي أي عن طريق النقل لا يقبل النسخ، وأنه إذا انعقد عن دليل عقلي فإنه يقبل النسخ، وهذا مذهب بعض أهل العلم المجوزين نسخ الإجماع. وصحيح أن الإجماع إذا ثبت لم يمكن نسخه لاستقرار الحكم به. نعم. والنسخ لا سبيل إليه إلا بوحي، وقد انقطع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. لماذا ما قال المصنف فرق آخر بين الإجماع القابل النسخ والغير قابل النسخ؟ إيش ما أدخل ال على الغير؟ قابل النسخ والغير قابل للنسخ. لا، ال إيش ما دخل على كلمة القابل النسخ والغير قابل النسخ حتى تكون أوضح؟ لا، لأن ال عند الفصحاء لا تدخل على كلمة غير، أن ال لا تدخل على كلمة غير في أصح المذهبين في العربية، وبعض الناس يظن أن هذا أوضح في العبارة، فتجده يقول ذلك في كلامه القابل للشيء والغير قابل للشيء، وهلم جرى. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين الإجماع المنعقد على النص المجمل وبين الإجماع المنعقد على النص المفسر، فنقول إن النص المجمل إذا انعقد عليه الإجماع كان الحكم مضافا إلى الإجماع، وأما إذا انعقد على النص المفسر كان الحكم مضافا إلى النص لا إلى الإجماع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين الإجماع المنعقد على النص المجمل وبين الإجماع المنعقد على النص المفسر. والنص المجمل هو المفتقر إلى البيان، فذكر أن النص المجمل إذا انعقد عليه الإجماع كان الحكم مضافا إلى الإجماع، فالحكم ثابت بالإجماع لأن النص مجمل يفتقر إلى بيانه، وأما إذا انعقد عن النص المفسر كان الحكم مضافا إلى النص لأن الحكم ثابت به لا بالإجماع الذي نشأ بعد النص. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين الظاهر والمشكل، فرق آخر بين الظاهر والمشكل، فنقول إن الظاهر ما ظهر مراد المتكلم بمجرد السمع، وأما المشكل فهو كل لفظ يتناول أحد المعاني لا بعينه ولا يفهم معناه إلا بالفكر والتأمل والنظر في دلائله، وقضيته أن كل مشترك مشكل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، هو الفرق بين الظاهر والمشكل، فذكر أن الظاهر ما ظهر مراد المتكلم بمجرد السمع، فهو المعنى المتبادل من اللفظ بوضعه، المعنى المتبادل من اللفظ بوضعه، وأما المشكل فهو ما خفي معناه المراد، فهو ما خفي معناه المراد، فاحتيج في تعيينه إلى قرينة أو دليل يبينه كالمشترك، فإن المشترك يقع على معان عدة فيحتاج إلى تبيينها بقرينة تدل على المراد، كما لو قال الإنسان رأيت عينا فإنه يحتمل أن يكون رأى عينا باصرة أو عينا هي المال أو عينا هي الماء النابع أو غير ذلك من معاني العين، فيحتاج إلى قرينة تبين مراده. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين النص والمفسر، فنقول إن النص يقبل النسخ والتبديل ويحتمل التأويل، وأما المفسر فما ازداد وضوحا وظهورا عليه بمعنى في الكلام، وحكمه أن يقبل النسخ والتبديل لكن يحتمل التأويل، لكن لا يحتمل التأويل. وحكمه أن يقبل النسخ والتبديل لكن لا يحتمل التأويل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفرق الأصولية، وهو الفرق بين النص والمفسر، فقال نقول إن النص يقبل النسخ والتبديل ويحتمل التأويل، ففيه نوعا من افتقاره إلى المعنى المراد منه، فيحتمل نقله إلى معنى آخر عند المتكلم، فهو وإن كان واضحا باعتبار ظهوره حتى سمي نصا لأن النص ما فيه معنى الظهور من الكلام، لكنه ربما احتمل التأويل. وأما المفسر فما ازداد وضوحا وظهورا عليه بمعنى في الكلام، فالمفسر أشد بيانا من النص لما فيه من التفسير الكاشف عن معنى، وحكمه أن يقبل النسخ والتبديل، فهو مشارك للنص في ذلك لكن لا يحتمل التأويل لما فيه من البيان بتفسيره وظهوره. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين المفسر والمحكم، فنقول أما المفسر فكما بيناه، وأما المحكم فلا يقبل النسخ والتبديل والتأويل، حكمه ما أحكم معناه بمعنى في الكلام، نحن قوله تعالى فسجد الملائكة، يحتمل أن أكثر الملائكة سجدوا، فلما قال كلهم فهم أن كل الملائكة سجدوا، إلا أنه يحتمل التأويل، فلما قال أجمعون بين أن كل الملائكة سجدوا مع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين المفسر والمحكم، فقال فنقول أما المفسر فكما بيناه، وهو ما ازداد وضوحا وظهورا وبان المراد منه، فحين ذلك يقبل النسخ والتبديل لكن لا يحتمل التأويل. وأما المحكم فهو البين الظاهر الثابت، ولذلك لم يقبل نسخا ولا تبديلا ولا تأويلا لظهوره، فيكون الفرق بينهما أن المفسر يحتمل أن المفسر يقبل النسخ والتبديل لكن لا يحتمل التأويل، وأما المحكم فلا يقبل النسخ والتبديل والتأويل بالكلية، فهو أشد ثبوتا وأقوى رسوخا من المفسر. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين الصريح والكناية، فنقول الصريح كل لفظ تعين معناه ظهر مراده وانكشف، من قولك صرح الحق ويتبين من الباطل وحكمه أن يمكن العمل بظاهره لا عن دليل آخر، والكناية كل لفظ خفي مراده واستتر معناه، قال كنوت الشيء وكنيته وسترته، وحكمه أن لا يمكن العمل بظاهره إلا بدليل آخر، وصار هذا كالكناية في باب الطلاق، فإن من قال لامرأته أنت بائن لم ينوي الطلاق له، فإن من قال لامرأته أنت بائن لم ينوي الطلاق لا يقع شيء، لأن البينونة في الحقيقة عبارة عن المفارقة والتباعد، إلا أن الفرقة لما كانت محتملة اعتبرت النية لتعيين الجماعة، وأما اللفظ فبقي معمولا حقيقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق، وهو الفرق بين الصريح والكناية، وتقدم في موضع آنف وذكرنا أن الصريح ما بان معناه من وضع اللفظ بنفسه، وأما الكناية فإنه يفتقر إلى مبين له لخفاء المراد منه. نعم. أحسن الله عليكم. فرق آخر بين المجمل والمتشابه، فنقول المجمل ما دخلت الجملة تحت الكلام، ولا يفهم معناه إلا بعد وجود البيان من قبل المجمل ونحو قوله تعالى وحرم الربا. وأما المتشابه فكل لفظ يفهم معناه لغة لكن العقل يأبى عن ذلك المعنى وإنما يفهم معناه بالنظر إلى المحكم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية وهو الفرق بين المجمل والمتشابه. ذكر أن المجمل ما دخلت الجملة تحت الكلام أي لم يتبين المراد منه فصارت جملة الكلام منطوية تحت معنى الخفي يفتقر إلى مبين يبينه، فالمجمل هو المفتقر إلى بيان يبينه ولا يفهم معناه إلا بعد وجود ذلك البيان. وأما المتشابه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فكل لفظ يفهم معناه لغة لكن العقل يأبى عن ذلك المعنى أي يأبى ذلك المعنى وإنما يفهم معناه بالنظر إلى الحكم فيكون مدركا باعتبار الوضع اللغوي لكن العقل يدفعه عن ذلك المعنى وإنما يفهم معناه بالنظر إلى المحكم المقابل له لأنه بأضدادها تتبين الأشياء فالمتشابه يبينه المحكم الذي يقابله. وحاصل الملخص في مسألة المتشابه أن المتشابه يقع على معنيين أحدهما معنى عام وهو كون الشريعة يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا ومنه قوله تعالى كتابا متشابها. والثاني معنى خاص وهو ما تعلق ببعض الأفراد دون بعض وله نوعان أحدهما المتشابه الخبري وهو الذي اختص الله بعلم حقيقته كحقائق معاني الصفات الإلهية وأنواع الجزاء من النعيم والعذاب. والثاني المتشابه الطلبي وهو المتعلق بالأمر والنهي فيمكن علمه لبعض الناس دون بعض ما الفرق بين قولنا في الأول كحقائق معاني الصفات وقولنا كمعاني الصفات؟ ما هي الحقيقة؟ يعني هو ما يقول إليه المعنى وأما المعنى فهو ما يفهم من الكلمة فالحقيقة تأويل المعنى من الكيفيات ونحوها. نعم أحسن الله إليكم. فالصواب أن نقول إيش؟ كما عبرنا قلنا كحقائق معاني الصفات لا كمعاني الصفات. نعم أحسن الله إليكم. فرق آخر بين الفرض والواجب فنقول إن الفرض في اللغة عبارة عن القطع بمعنى التقدير. قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها أي قدرناها وفي الشريعة عبارة عن حكم ثابت بدليل قطعه لا شك ولا شبهة فيه وحكمه وجوب العمل والعلم قطعا حتى إنه يكفر جاهله. وأما الواجب فهو عبارة عن السقوط قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، ولأنه كالساقط عنه بالنظر إلى الشبهة، ويجوز أن يكون من الوجيب وهو اضطراب القلب، وإنما سمي بذلك لأنه ثبت بدليل مضطرب مشكوك، وحكمه وجوب العمل بدون العلم قطعا، حتى إنه لا يكفر جاحده إلا أنه يأتوا بتركه كقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. وعند الشافعي كلاهما شيء واحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين الفرض والواجب. حقيقته أن الفرض عند الحنفية هو الحكم الثابت بدليل قطعي، هو الحكم الثابت بدليل قطعي، وأن الواجب هو الحكم الثابت بدليل ظني، هو الحكم الثابت بدليل ظني. وجمهور الأصوليين على التسوية بينهما، ودل خطاب الشرع على التفريق بينهما. كيف؟ هذه مسألة ذكرناها أكثر من مرة. نعم. إيش؟ أيوة. طيب ماذا يدل هذا من الفرق بين الفرض والواجب؟ ها؟ لا، نحن نقول لك إن الشرع دل على أنه غير متساويين. نحن نجيب لك من الشرع ما يدل على ذلك. أحسنت. هذه قاعدة المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة في نوافل الأعمال يوسعون ما لا يتعلق بفرائضها، فهم يوسعون في نوافل العمل غير أصله، كالحنابلة مثلا، فإنهم يجيزون الشرب في قيام طويل في نفل، ويجعلونه في الفرض مبطلا، فليس هذا مأخذ قولنا، قولنا أن الشرع دل على الفرق بين الفرض والواجب، والذي دل عليه الشرع أي نوع من الخطاب؟ الخطاب أي نوع منه؟ الخطاب الاقتضائي المجزوم به، أن الفرض هو خطاب الشرع الاقتضائي المجزوم به حال صدوره من الله سبحانه وتعالى، أن الفرض هو الخطاب الشرعي المقتضي للجزم حال صدوره من الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب اسم للخطاب الشرعي الجازم حال تعلقه بفعل العبد، حال تعلقه بفعل العبد. ولذلك قال الله سورة أنزلناها وفرضناها فأضافها إلى نفسه، وقال تعالى في المواريث فريضة من الله فأضافها إلى نفسه، وفي الحديث إن الله فرض عليكم. وأما عند ذكر الواجب في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب إيش؟ على كل محتلف، فلما ذكر العبد وهو متعلق الحكم جيء بالواجب، وهذا هو المناسب للوضع اللغوي، لأن الوضع اللغوي يدل على أن الفرض يرجع إلى معنى التقدير، والله هو الذي يقدر الأحكام، والوضع اللغوي لمعنى الواجب يتعلق باللزوم والسقوط، وهذا ألصق بالعبد، فإنه يلزمه الحكم ويسقط عليه، وهذا فرق شرعي بينهما، لكن من جهة نوع الحكم فالحكم فيهما جميعا واحد، وهو كونه اقتضائيا مجزوما به. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين الخبر المتواتر وبين الخبر المشهور. فنقول المتواتر يوجب العلم والعمل قطعا ويقينا ويكفر جاحده، والخبر المشهور أيضا يوجب العلم والعمل قطعا إلا أنه لا يكفر جاحده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، هو الفرق بين الخبر المتواتر وبين الخبر المشهور. فذكر أن الخبر المتواتر يوجب العلم والعمل قطعا ويقينا ويكفر جاحده، وأما الخبر المشهور فإنه يوجب العلم والعمل قطعا إلا أنه لا يكفر جاحده. فالفرق بينهما باعتبار ما يترتب عليهما، لما في المتواتر من قوة القطعية، فكونه قطعية الثبوت وقطعية الدلالة صار حكمه تكفير جاحده، وأما الخبر المشهور فلما تخلف فيه بعض ذلك ضعف عن أن يكون التكفير ثابتا بجحده. نعم. أحسن الله إليكم. فرق آخر بين الخبر المشهور وبين الخبر الواحد. فنقول إن الخبر المشهور يوجب العلم والعمل قطعا عند عامة العلماء، والخبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم قطعا، وراوي الأصل فيهما واحد، إلا أن الخبر المشهور قد اشتهر بين الناس واستفاض وتلقته الأمة بالقبول، والخبر الواحد اشتهر بينهم وما استفاض فبان الفرق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا آخر من الفروق الأصولية، وهو الفرق بين الخبر المشهور وبين الخبر الواحد على اصطلاح الحنفية، الذين يجعلون الخبر ثلاثة أقسام، أحدها الخبر المتواتر، والثاني الخبر المشهور، والثالث خبر الآحاد. أما الجمهور فإنهم يجعلون الخبر منقسما إلى نوعين فقط، هما المتواتر والآحاد. فذكر أن الخبر المشهور يوجب العلم والعمل قطعا عند عامة العلماء باستفاضته وظهوره وشهرته، وأما الخبر الواحد فيوجب العمل ولا يوجب العلم قطعا كما ذكر، لاحتمال وقوع الوهم والغلط من راويه. وأصح المذاهب في هذا أن خبر الآحاد قد يفيد العلم باعتبار القرينة التي تقترن به، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية وأبي الفضل بن حجر رحمهم الله تعالى. أحسن الله إليكم. والفرق بين البدل والخلف أن البدل مشروع مع القدرة على المبدل كالمسك، فإنه بدل عن الغسل، ومع القدرة على نزع الخف جاز المسك. أما الخلف فليس مشروعا مع القدرة على الأصل كالتيمم، فإنه خلف عن التوضؤ ولا يجوز مع وجود القدرة على الأصل عمله. ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر هذا الفرق عند الحنفية بين البدل والخلف في الأحكام، فذكر أن حقيقة البدل عندهم أن يكون مشروعا مع القدرة على المبدل كالمسح، فإنه كالمسح يعني مسح القدم حال لبس جورب فإنه يكون بدلا على الغسل مع إمكان نزع الخف، فسمي بدلا لإمكان أصله. وأما الخلف فليس بمشروع مع القدرة على الأصل، فإذا وجد أصله لم يعتد به ولم يحكم بثبوته، قال كالتيمم فإنه خلف عن التوضؤ ولا يجوز مع وجود القدرة على الأصل عمله، فإذا أمكن عمل الأصل وهو الوضوء لم يجوز للإنسان أن يتيمم، فسموا هذا العوض سموه خلفا ولم يسموه بدلا، وهذا اصطلاح خاص بالحنفية رحمهم الله تعالى. وبتمام ذلك يتم التقرير على الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.